وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

إذ جعل فيكم أنبياء المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال

والله عزيز حكيم. حكيم

إلى